أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتابع سياقنا من آيات التشريع مما سبق بيانه في سياق سورة البقرة المباركة. وقد كان السياق مرتبطا بترتيب تربوي فيما يتعلق بترقية الإيمان وتزكية الأنفس بالتشريع وبآيات الأحكام وبالحدود التي حد الله جل وعلا، والأحكام التي قدر سبحانه وتعالى فيما تعلق بقتل النفس مما بيننا، وفيما يتعلق بالآثار التي تحدث عن الوفاة من الوصية ومن التحريف والتزوير والإصلاح في سياق الوصية مما سبق بيانه. بعد نهاية هذا السياق سينتقل الكلام الرباني الحكيم إلى مجال قد يظن أنه نقلة لا علاقة لها بما قبلها ولا بما بعدها، وقد يحدث يعني استشكيل بعض طلبة العلم ذلك، لكن السياق في العمق واحد، وهو أنه سبحانه وتعالى من بعد ما ذكر ما ذكر في مجال التشريع لأحكام الجنايات ما يتعلق بالقصص وما بينا من علاقة ذلك بما بعده من الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والقربين بالمعروف إلى آخر السياق، جاء بعد هذا السياق مباشرة الأمر بالصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويستأنف السياق في نفس المعنى بترتيب أحكام أخرى في قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد لكم عسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إلى آخر المساق، والمساق طويل فيه تفصيل في الصيام وأحكامه. الصيام الذي جعلت آيته أو جعل تشريعه قرآنا يتلى كما الحج، وعلاش كربط به الحج والصيام؟ لأن الحج عمل نادر في حياة الإنسان المسلم، حتى ولو كان من المكثرين فهو مقيم، يعني الإنسان يعني الذي يسر له الحج غالبا يحج الإنسان مرة في العمر دياله أو الواجب، والذي يكثر لكي تما كيمشي للحج بزاف كتلقى عنده يعني مرات 5 مرات 7 مرات 14 مرة في عمر ما شاء الله. إذن الحج ليس كثيرا، رمضان قريب منه، صحيح هو مرة في السنة، ولكن مرة في السنة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بينما الصلاة يوميا 24 ساعة هذا 24 ساعة 5 صلوات في اليوم والليلة، والزكاة رغم أنها يعني سنوية إلا أن يعني حضورها الفعلي أكثر من الصيام وأكثر من الحج، لأن الزكاة مرتبطة بمجالات متعددة، فيعني طيلة السنة طول العام كاين الزكاة، ماشي مرة في العام، مرة في العام بالنسبة للفرد الواحد، لكن على طيلة على دورة العام كاين الزكاة، فكتجي زكاة هذه الفلاحة والفلاحة التي بعدها والفلاحة التي بعدها وعلى المجرى، فزكاة الزيتون تكون في يوم البرد، وزكاة التمرة تكون في يوم الصيف مثلا، وهكذا في الزكاة لا تنقطع على مدار السنة كنا. أما زكاة المال فحدث ولا حرج، كل واحد يعني في التشريع ما كاين شيء واحد الوقت معين اللي هو ضروري الإنسان يخرج فيه الزكاة، كل واحد كيوقت الحول ديالو على حساب الظروف ديالو على حساب الإدارة ديال الأموال ديالو، اللي يخرج الزكاة يعني على عادة الناس في المحرم في العاشور، كاين اللي كيديرها في رمضان، كاين اللي يديرها في العيد الكبير، انت حر في التوقيت اللي غديرو، انما يعني الضابط هو ان يحول الحول على الزكاة المالية. وأمور أخرى مما استجد به أو استجدت به المعاملات المعاصرة مما لم يكن فيه زكاة من قبل وصارت فيه الزكاة واجبة اليوم. يعني كان واحد عدد المعاملات وعدد ديال الأمور ما كانت فيها الزكاة بكري، الآن خصتوا لي فيها الزكاة، وعدد من أهل العلم أفتوا بذلك، وكثير من الناس كيخرجوا والحمد لله في أمور يعني لم تكن من قبل، يعني في أمور بعض الفلاحات وبعض المكاسب الحيوانية، يعني ككسب الخيل، حل الخيل يعني في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن زكاة الخيل، هذا استطراد وإنما أذكره باش نعرفوا بأنه الزكاة موجودة في المجتمع، يعني المفروض أن تكون على مدار السنة. يعني قلت يعني الخيل لم تكن فيها زكاة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب معروفة، والحكم يدور مع العلة وجود وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، انعدمت العلة انعدم الحكم، لأنه كسب الخيل بالنسبة للمسلمين في الوقت السابق لم يكن غاية وإنما كان وسيلة. الناس ما كانوش كيكسبوا الخيل باش يتسمى عنده الخيل، لا، كيكسب الخيل للقتال، هو الدبابة كانت عنده شي وظيفة أخرى رئيسية من غير هذه. حتى الأصفار لم يكن هو المرشح لها بالدرجة الأولى، وإنما المرشح للسفر عند العربي الإبل، هذا هو يعني سفينة الصحراء كما يعبرون عنها. ولذلك الإنسان العربي لم يكن من مصلحته أن يشتري وأن يكسب الخيل، ما كانت في مصلحته، لأنه اقتصاديا ما مستفد شيء، استفد يلا عسكريا باش يدفع على رسول كيدير الخيل، أما ما دون ذلك فلا فائدة له يعني في الخيل. وكذلك بالنسبة للمسلمين، المسلمين كانوا في البيئة العربية في بداية الأمر، لأنه الإبل الجمال كيأكل لحمه يستفيد من وباره، ذاك الصوف دياله يستفيد من وباره ومن جلده ومن لحمه ومن لبنه، لا شيء في الإبل يفسد، من راسه حتى لرجليه، الجمل صالح لكل شيء ويسافر به، وغرائب وعجائب، حتى أن الناس في البادية يتداوون بدمه في الجروح، ما كيأكلوش طبعا ولكن يداوون الجروح بدمه، وحتى يعني الحشرات العالقة به، يعني هذيك الحشرات اللي كتكون عنده سبحان الله يتداوى بها أيضا. فالشاهد عندنا الإبل يعني كان هو المال عند الإنسان العربي، كان يعني ثروة، اللي عنده الجمال هو اللي عنده الفلوس، وكانت العرب تسمي الإبل مالا لهذه الدرجة، كما سموا القمح والشعير طعاما لغلبة الأمر عليه، سموا الإبل مالا، كيقولوا فلان كم عنده من المال، يقول له عنده 100، يقصد كم عنده من المال، عنده من جمل. أما يعني الفرس أو الخيل كان ضريبة، كيأكلوا ويشربوا، ما كيتحلب لحمه، ما كيتكل، ما عنده صوف، لا يصلح لشيء من المنافع الدنيوية ما عدا في حالة الحرب، وبدرجة ثانية في الأصفار عندهم، فلذلك لم تكن فيه زكاة. لكن الآن غير معقول، إذا كان هذا الخيل يكسب من أجل يعني استثمار الثروة، هذه صار تجارة، اللي عنده خيل كيحرت به ولا شيء، ما فيه زكاة طبعا، كيحرت به يعني الخيول العاملة، هذاك بحالها بهذاك الشيء القديم، هذوك أدوات الإنتاج. ولكن ما حد كاين العود اللي يعني الثمن ديالو الملايين، يعني أموال طائلة، تقول له ما عندك زكاة، وشو واحد عنده 40 نعجة كل ما تسواش 5000 درهم، تقول له راه واحدة، فهذا مناقض لمقاصد الشريعة. فالمقصود من ذلك كله إنما هو قلت هو استطراد، ولكن لبيان أن الزكاة في هذا الزمن توسعت بزاف، أكبر بكثير مما كانت عليه مساحة التشريع في الأزمنة السابقة، وكثير كثير جدا، يعني لو استقرينا هذا صرنا في مجالس طويلة لا يكفي فيها هذا المجلس ولا الذي دونه. وعفى النبي عليه الصلاة والسلام عن زكاة الفاكهة، لأن ما كانت تتخذ للتجارة، وعفى عن زكاة الفصافصي يعني الفصة، لأنه كانت هي علف للماشية، أنا إذن الآن ما بقاتش غير علف ولا التجارة، اللي كيحرط الفصة باش يبيعها، من كان هذا قصده ووصلات النصاب ديالها 6 القناطر ونص وجبت فيها الزكاة أيضا، التي هي 5 أوسق، يعني ما يقارب 6 القناطر بالميزان العصري ونصف. فالشاهد عندنا أن مجال الزكاة توسع أيضا، يعني عدد من الأملاك العقارية التي تتخذ للكراء مداخل ديالها تدخلها الزكاة في هذا العصر، وكثير كثير جدا من الأشياء التي لم تكن فيها زكاة من قبل في السابق. فإذا الزكاة والصلاة يعني هذه الأمور هي يعني حاضرة طول العام، بينما الصيام قليل، الصيام المفروض إنما وشهر، شهر رمضان جاء الفرض بدءا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون، إلى أن يقول بالتحديد شهر رمضان، ماشي شي حاجة أكثر من ذلك، شهر رمضان. فقلت هذا هو الحج كي يتشابه لأنه الحج تاعه مرة في العمر، ولله على الناس يحج البيت. فشنو هو السؤال؟ السؤال هو لماذا ذكر ذلك في القرآن وصار أمرا يتلى ويعبد الله به تلاوة؟ لأن الأصل في تشريعي وفي قواعد العلم أن الذي يذكر في القرآن إنما هو أصول الدين العقدية والعملية وما تعم به البلوى في الدين والتدين. يعني القرآن الكريم كيذكر القضايا اللي واسعة والمسلمين محتاجين لها بزاف كتير، ما دون ذلك فغالباً أقول غالباً ما يتركه للسنة تفصله، لأن هذه الوظيفة ديال السنة تفصل الجزئيات وتفصل الفروع وتفصل الأشياء التي يعني لن يجدها المؤمن بما هو عابد لله أمامه كثيراً. مرة غتلقى بها قدامك، هذه غالباً كتلقى في السنة ما تلقاش في القرآن الكريم. القرآن غالب تشريعه ومعظم أحكامه في الأمور الكثيرة الكثيرة، المقصود الكثيرة كثيرة الوقوع، أتلقاها بزاف كالصلوات كما ذكرت، الزكوات، وذلك يقرن بين الصلاة والزكاة كثيرا جدا، وأمهات الفضائل بصفة عامة، آية البر، آية التقوى، آية الفضل، آية الإحسان، هذا يوميا صباح وعشية، وأمهات الرذائل أيضا من المفاسد الكبرى من الظلم ومن كل الأمور التي يعني لا يجوز للمسلم أن يقترفها، تجدها في كتاب الله تعالى مذكورة مشرعة أمرا ونهيا، هذه دلالة وهذه ما تدلش. فدل ذلك على أن الصيام وإن ارتبط بشهر رمضان فينبغي أن يعيش المؤمن أحواله خارج رمضان. هذه من حكم تشريعه في القرآن، باش تقرأ في رمضان وفي غير رمضان، الناس يقرأوا الكتاب الله عز وجل، فسيمرون على آية تشريع القرآن تشريع الصيام، ما غادي تبقى تقراها في رمضان بالمناسبة كما نصنع من حيث ندري أو لا ندري. يعني في صلاتنا غالبا ما نصليوش يعني في الصلوات الخمس، يعني الإمام قليل باش يصلي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أو شهر رمضان ولا إنا أنزلناه في ليلة القدر، سير ما تسمع حتى رمضان الجاي. كاين مرة يصلي بها الإمام ولكن نادر جدا. علاش كيقول هذه ديال رمضان؟ لا، ماشي ديال رمضان بوحده، لو كانت لرمضان ولرمضان فقط ما نزلت في القرآن الكريم، الحكم ديالنا يجي في السنة، ولكن بما أنها أنزلت في القرآن لتتلى داخل رمضان وخارج رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان وكلما وصلها الويرد من تلاوة القرآن ومن عبادة الله جل وعلا بصلاة الليل أو بتلاوة النهار، فكل ذلك إذن مقصود أنه الإنسان يعيش أحوال الصيام خارج رمضان. حقيقة دي يعني من المشاكل التي يعني من المشاكل التربوية التي نعاني منها إزاء كثير من أمور، ما عندناش توازن في كثير من أمور الدين في حياتنا. الله جل وعلا حينما أمر بهذا الأمر العجيب من قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون، صحيح أنه هو محدود أياما معدودات، أياما معدودات التي هي شهر رمضان كما سيذكر ذلك بالعين بعده، يعني هذه أيام معدودات هي أيام تدريبية لتحصل منزلة الصائمين، هذه كراها مرتبة، منزلة إيمانية، حتى إذا خرج رمضان واستأنفت الفطرة كنت صائما، استأنفت الفطرة بقيت كتأكل في النهار ما بقاش صيام، على الأقل واجب بقي غير المندوب، ولكن الحالة ديال الصائم كتبقى معك. ولذلك تلاحظون شيئا في الأحاديث النبوية الشريفة وهي كثيرة في هذا السياق، منها الحديث الذي يذكر أن من أبواب الجنة بابا يسمى أو يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. طيب سموهم الصائمين إلا الصائمون، الصائمون هؤلاء وش هو حياته كلها هو صيام؟ طبعا لا، يعني من ناحية الفقهية أنه ينقطع عن الصوم عن الأكل والشرب وما يتعلق بكل الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ماشي حياته كاملة، وإنما غاية ما قد يفعل المؤمن ممن قواه الله عزيمة وبدنا أن يصوم صيام داود، ومن جاوز ذلك فقد ابتدع كما هو معروف في السنة، ألا وإني أعبدكم لله واتقاكم له ولكني أصوم وأفطر كما بالحديث. يعني وأنام وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا يعني هؤلاء الصائمون الذين ينادوا يعيطوا لهم والصائمين، فإذا هم نالوا منزلة واحد الرتبة واحد درجة سميتها منزلة الصيام أو منزلة الصائمين، حال الصيام يعيشها في رمضان وخارج رمضان، باش ما تبقى شيء الآثار التربوية للصيام فقط مرتبطة بذلك الشهر ندخله ونودعه، فإذا ودعناه ودعناه بمنزلته، ويعني نفقد ما حصلنا عليه من مرتبة إيمانية عليا في رمضان من منزلة لنقع في يعني ما دون ذلك، وهذا فساد. ولهذا إذن القصد في نهاية المطاف أن نتذكر بأنه ينبغي أن نسير إلى الله جل وعلا بهذه العبادة داخل رمضان وجوبا، وخارج رمضان تطوعا وتربية، ولكن ينبغي أن نتذكر أن المقصد والحكمة من ذلك كله أن نحصل هذا المعنى، معنى الصائم. فما معنى الصائم إذن؟ هذه المنزلة، هذه الصفة، هذه الحالة الإيمانية الراقية التي يستفيدها الإنسان في رمضان وخارج رمضان. يمكن لك واحد النهار تنقطع إلى الله جل وعلا صائما، صائما تطوعا، ما تعد موجوعا، تطوعا من أجل أن تحصل ذلك المعنى حتى ترتقي وتتقوى على خوض فتن الدنيا. وما أدراك ما فتن الدنيا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون، والتقوى إنما هي الحذر، تشعر يعني بأن هذا الأمر خطير من المنكر الذي تحدثك به نفسك، ويعني تجعلك يعني تريد أن تعقد صلحا مع الشيطان والعياذ بالله في هذه المسألة أو تلك، فالتقوى تزجرك وتمنعك وتوقظ إيمانك وإحساسك. صيام يوم واحد لله يكفيك بإذن الله لتحصيل هذا المعنى، لسبب أن معنى الصيام إنما هو التبتل، الانقطاع إلى الله، كما عبر الفقهاء في التعريف الفقهي يقولون الصيام هو الانقطاع أو الإمساك، وهو معنى واحد، انقطاع إمساك، تنقطع عن كل الشهوات لمن؟ لله الواحد القهار. وفي الصيام بهذا المعنى التبتلي، وتبتل إليه تبتيلا كما ورد في المزمل، تبتل يحصل بالصوم وبغيره، لكن هو معنى شمولي، إنما الصوم والقيام ديال الليل، والصوم بشكل خاص له أثر فعال في اختزال الأعمال والأوقات. إلا خصك واحد يعني الإحساس إيماني أو رتبة إيمانية تصليها بعد أيام من القيام والترتيل والذكر، تختصر المسافة وتختصر العمل بصوم يوم واحد يوصلك بإذن الله إلى ما أردت من منزلة إيمانية عالية. ولذلك عمل الصوم هو براق الأوراد كما سماه بعضهم، البراق اللي يركب عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عروجا إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، يعني خارقة في السير وفي طي المسافات. فالأذكار كلها والأعمال، أعمال الدين من صلاة وذكر وغير ذلك، كل ذلك يعني هي أعمال تسير بك، هي سفن تحملك إلى الله جل وعلا، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بقراءة القرآن، عليك بذكر الله، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. سيروا هذا جندان، سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وذكر ذلك في سياق السير، والمقصود هنا ماشي بالسير الأرضي، وإن كان يعني في بداية الأمر كانوا يسيرون، كانوا في سفر بدلهم السفر الأرضي، ولكن يقصدوا السفر إلى الله جل وعلا. سيروا هذا جندان، هو يعني اسمه جبل بين مكة والمدينة، ولكن قال لهم سبق المفردون، شكون اللي سبق فينا؟ المفردون. قال ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ففهم الصحابة أنه لا يقصد بالسير يعني السير على الأرض، ولكن السير بمعنى السير الروحي، سير القلب إلى الله جل وعلا. فهذا فقط يعني بيانات تشهد بأن كل أعمال الدين سير إلى الله، سفن تحملك إلى رب العالمين، إلى رضاه جل وعلا. أسرع هذه المراكب الصيام، هو السريع فيهم، أسرعها جميعا. ولذلك قلت هو براق الأوراد، يعني كل واحد ركب على شيء عمل من الأعمال، يعني بحال واحد ركب على عود، واحد ركب على جمل، واحد ركب على البراق، يطوي يعني كيمشي بحال سرعة الضوء كما يعبرون اليوم في الفيزياء المعاصرة. ولذلك تلاحظون ما رتب الله جل وعلا من الأجر على صيام الفرض والندبي شيء الغريب، يعني صيام يوم عرفة، يوم واحد في السنة، يعني يغفر الله به ويكفر خطايا سنة سابقة وسنة لاحقة، وأشياء عجيبة. يعني نهار واحد كيف تضي مع واحد العام سبق وواحد العام جاي، وكذلك ما يشبهه في صوم يوم عاشوراء، وفي يعني كل ما ثبت من سنة صومه ندبا ونافلة أو وجوبا إلا وتجد ما رتب عليه من الأجر عجيبة. هذيك شيء غريب، ما يعني إذا قارنت النتائج مما يعني بشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين في صوم هذا اليوم أو ذاك مما ثبت في السنة وصح في الحديث، وقارنت هذه النتائج التي رتب الله بها الأجر على العبد للعبد بالنتائج التي يعني تحصل عليها ب يعني بذكر كذا وبقول كذا وبفعل كذا وبعمل كذا، صحيح العمل كلها يعني هائلة، ولكن الصيام كيغطي عليها كاملة، يعني أسبقها وأعمقها. لما قلت؟ لأنه الأسرع والأعمق في صناعة حال التبتل والانقطاع إلى الله، لأن كل الأعمال يعني سهل كيدخلها الغرور، وسهل يدخلها الرياء والسمعة وحب الذكر، إلا الصوم فإنه صعب جدا أن يدخله هذا، لأنه حقيقي يعني الصوم وخايبا بلان وراسين، ولكن في نهاية المطاف هو حال بين العبد وربه، لأنه كيف يمكن لك تكون صايم الصباح والصائم أمير فيه يبان لك في الظهر ولا في العشية تفطر أنت فطرت، ولكن مع ذلك تبقى مصرا على انقطاعك إلى الله جل وعلا حينما يكون الصوم بشروطه طبعا كما سنبين بحول الله الشروط ديالو التربويه ماشي غير الفقهيه. فهذا شيء عظيم. حتى واحد ما كيلزمك ملي تدخل البيت ديالك وتكون بوحدك ان تشرب ماء او ان تاكل طعاما او ان تتغدى او ان تتعشى او ان الى اخره، كل ذلك يعني لا يلزمك او لا يمنعك احد عنه الزاما، ولكنك انت تختار ان يكون يومك ذاك لله، تدير هذا الخيار وهذا الاختيار أن يكون يومك ذاك لله. أنا إذن أحوال الإيمان تتنزل عليك بمن قطعت لله جل وعلا، فالله جل وعلا سبحانه وتعالى يرفع إيمانك ويزودك بواردات نورانية قد لا تنتبه إليها إلا بعد أن تشعر بفرحة الفطر وأنت تفطر وتقبل على تلك النعمة، مهما بسطت ومهما قلت تجد لها من الحلاوة واللذة ما لا قبل لك به. سبحان الله العظيم، ماشي قطعا ماشي لأنك جيعان، لأنك صايم، وإحنا في الأيام العادية وقد يعني نكون في غير صيام وتجي للدار ديالك في الغداء والعشية فيك جوع شديد، ولكن سبحان الله يعني تستلذ الطعام، راه فيك الشهية ديال الطعام بالجوع، وفرق كبير بين جوع الجائع وجوع الصائم، فرق كبير. يعني التمرة التي تفطر عليها وأنت صائم تجد لها من الحلاوة يعني الشيء العجيب، ماشي الحلاوة ديال كونها تمرة، لا، حلاوة إيمانية، تشعر أن الله لك قد آذن لك، تشعر أن الله قد آذن لك في الأكل، كان قال لك ما تأكل واستجبت فكنت عبدا في الاستجابة للنهي، ثم الآن يأمرك كل، ما عندكش الحق تأخر في الفطور ديالك، ما عندكش الحق، لا يجوز لك أن تقول بلاتي واحد من الساعة أخرى وخو الدن باقي مازال ما شبعت مازال ما جات تل عشان عاد نفطر، هذا فعل منافي للشريعة وصاحبه آثم. فأنت تفطر كتاكل ديك الساعة من غير خاطرك، ما كليتش في الواجب في رمضان، ما كتاكلش من غير خاطرك وجوبا أن تنقطع، وتفطر عند أذان المغرب وجوبا، فأنت عبد، كتشعر بالعبدية، تشعر بأنك أنت لمولاك، تستجيب لأمره وتستجيب لنهيه، وتجد لذلك حلاوة في الأكل كما تجد حلاوة في عدم الأكل. لهذا إذن كيعتقد هذا النوع أنه أنت يعني في حال صومك تشعر بأنك لا تملك نفسك، وإنما أنت مملوك لله. كل العبادات تربي هذا الإحساس، الصلاة والزكاة والحج، كل العبادات تربي هذا الإحساس في النفس، أي أنك مملوك مش ديال راسك. وحينما يشعر الإنسان أنه يملك نفسه معناه أنه بدأ يتمرد على خالقه، وهذه طريق الطغيان. كلا إن الإنسان لا يطغى، أرآه استغنى. شنو استغنى؟ استغنى على مولاه اللي خلقه، استغنى عن ربه جل وعلا، وهو أشمل من الاستغناء المادي المالي، له عام وقد يستغني الفقير والعياذ بالله، فيطغى أيضا طغيانا من نوع آخر. وكل يستغني بما أوهمه الشيطان أنه يعني يمكنه أن يكتفي به. واحد يستغني بالمال، واحد يستغني بالعضلة دياله، واحد يستغني بالجاه دياله أو بالمنصب دياله أو بكل ما أتيح له أن يطغى به، وأن يظن بأنه يعني ليس في حاجة إلى رب يرعاه ويكلأه. فالعبد إذن حينما يشتغل بالعبادات تذكره، تربيه وتعلمه أن ما هو عبد، أن ما هو عبد لا يملك شيئا، إنما الملك لله الواحد القهار. رمضان أو قول بالأحرى الصيام الذي هو أوسع معنى من رمضان، إنما رمضان فيه الوجوب وهو دورة روحية تربوية إلزامية. الصيام هي حال، أو هو حال بالأحرى، الصيام حال إيمانية تجعل الإنسان في الصباح وفي المساء مفطرا أو صائما، وخاف اللحظة أن رواكل فيها يشعر بأن ما هو عبد متبتل لله منقطع شيء ديال رسول. ولذلك هذا المعنى ينبغي أن تذوقه جيدا. فالإنسان باش تعرفه بأنه ما عندهش علاقة يعني مباشرة بالمكلة وعدم المكلة، إنما يعني انقطاع الأكل هو وسيلة لتحقيق هذا المعنى. لأنه الإنسان من اللي في رمضان اللي هو واجب من بعد ما يفطر المغرب هو كيأكل وكيتسمى صائم، لأنه يعني دخل دورة رمضان دورة الصيام. فالصيام ماشي معناته فقط الانقطاع، لأن تعريف الفقهي أنه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس، هذا تعريف فقهي، والتعريفات الفقهية بصفة عامة مش غير هذا، كل التعريفات الفقهية تقريبا هي تعريف للشكلي. كيقولوا قصدهم بالصحة والبطلان ظاهر الأمر. لما الفقه يقول لك الصلاة ديالك صحيحة ماشي معناتها راها مقبولة، قد تكون صحيحة وغير مقبولة عند رب العالمين، وقد تكون غير صحيحة من ناحية فقهية ويكون عليها ويكون لها أجر عند الله جل وعلا، كما المجتهد المخطئ إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ أو أغلط ما جابهاش مزيانة فله أجر واحد. ما يدريك لعل الله جل وعلا قد يراعي وقد يعني برحمته سبحانه وتعالى صدق طلب عبدين أمر ما، رغم أنه أخطأ في التعبير أو أخطأ في الفعل فيأجره على ذلك، كما صنع بالنسبة للأعرابي الذي قال برفرحاته بدل أن يشكر الله عز وجل ويعترف له بالربوبية اعترف لنفسه بالربوبية، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قلب كل شيء. فمع ذلك الله جل وعلا ما لامه ولا بالعكس، يعني كان له بذلك أجر عند الله عز وجل. لما؟ لأنه إنما يقصد الخير، فأخذ أخطأ الطريقة يعني. فيعني وليس دائما يقدر ربي تعالى واحد بلا خطا سبحانه وتعالى، نتوب الله تعالى يعافينا ويعافيكم، ولكن يجوز في حق الله جل وعلا ان يعفو وان يغفر وان يرتب اجرا على المخطئ في الفعل. علاش؟ الشرط الاساس هو انه قصد وسلم قصده واخلص لله جل وعلا، ولكن الاخلاص حاسم في هذا الامر. فنعود الى ما نحن فيه من ان الصيام انقطاع لله سبحانه وتعالى، ولهذا يعني ينبغي أن نعيش أحوال الصائمين، لأن الصيام هو العاصم من الفتن. من اللي تكون تعيش لله وبالله ومع الله في كل الأحوال فأنت صائم، وخرك وكل فأنت صائم، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما الصوم في شريعتهم يعني الشرائع السابقة في عهد مريم عليه السلام، يعني كان من شروط الصوم عندهم أن لا يكلم أحد من الناس، صافي صايم ولا صايمة صافي ما كاين الكلام مع البشر. فهذا نسخ، ما بقاش الشرع ديالنا احنا، ما بالعكس يعني يصبح من البدع الآن. لا يجوز في الحديث الصحيح لا صومات يوم إلا، لا يجوز لشخصين أن ينقطع عن الكلام من صباح التبليل ما يتكلمش قال هذا عمل مبتدع ومخالف لشريعتنا ومنهي عنه ومن فعله فهو آثم فيما خلطوش الدين ديالنا مع ديان أخرى. ولكن يعني نسخ هذا ولكن المعنى لم ينسخ، تنسخ الحكم شكلا ولكن المعنى دياله باقي استمر وهو الانقطاع إلى الله. قلت لهم هذا النهار ما عنديش يعني إمكان نتكلم مع شي واحد لأنني مشغولة برب العالمين ما مسريش بنبي. فهذا هو الصوم حقيقة. فكذلك المؤمن حينما يصوم رمضان أو غيره من التطوعات فينبغي أن يشتغل طيلة النهار بالله، يشتغل بالله حتى ولو كان في مجزره، مش يشتغل بالله يعني راه غير في الجامع كيركع ويسجد ويقرأ القرآن كذا، شيء حسن ولكن بمعنى أنه يعيش أحوال إيمان، يعيش حال تذكرة بأنه عبد، هذا هو الأساس، يعيش حال العبدية أنه يعيش بمعنى أنه ماشي يعني دائما يتذكر في كل تصرف يتصرفه أنه إنما يتصرف بالإذن، مأذون أو غير مأذون، أنت ماشي ديارك أنت عبد، أنت في متجارك في إدارتك في فين ما كنت، في ضروري تبقى في الجامع النار كامل متصايم، لا، كن حيث ما كنت ولكن عيش حال العبدية في كل عملك. غادي نضرب هذه الصفقة أو نأخذ هذه البيعة وشريها أو غادي نتصرف هذا التصرف يعني أو غادي نمشي هذه السفرة، هل عندي إذن فيها من الله أم لا إذن لي فيها؟ بهذا السؤال الدائم يعيشه الإنسان يكون صائما بإذن الله جل وعلا، بمعنى أنه يحقق ذلك المنزلة التي يقال فيها أين الصائمون ويدخل من باب الريان بإذن الله جل وعلا، ولو كان صومه قليلا وخرى ماشي يعني مفروض يكون هذا من دوك الناس اللي كيصوموا بزاف، يعني الله كيصوم رمضان وبعض النوافل المهمة الرئيسية المؤكدة التي يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها، إذا كانت عنده هذا يعني شكل من حيث الصيام، حيث يعني الصيام بمعناه الفقهي، بمعناه الفقهي يعني انقطاع الأكل والشرب وكذا إلى آخره، يعني أنه ذاك الشيء عنده محدود غير الواجب وشي حاجة مندوب، ولكن بمعناه الروحي الإيماني هو غالب حياته فهو من أهل باب الريان بإذن الله. ولذلك جعل ركنا من أركان الإسلام الصيام، إنه حقيقة يعني الركن شو ما الأركان هم السواري، يجي مهندس يقول لك هذه العمارة هندسيا وعلميا ما تبنى إلا على خمسة السواري، حتى أنها بنيتها على أربعة هيا بنيه وكان واحد النار طيح أي حركة أي كذا تجي في الأرض، نعوذ بالله، إن البناء أو إن البنيان إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه، فإذا هندسيا بين بأن واحد النوع من العمارة خصو خمسة السواري، إذا خصو خمسة السواري بمعنى شو معناته؟ معنى أن هذه السواري يعني الوظائف ديالها متكافئة، لأن هذه السارية كتأدي واحد الدور مهم جدا حال هذه السارية، وأنه إذا طاحت لنا وحدة إذن كيولي البناء مهدد، بينما ممكن ندير واحد السارية غير زواقة، غير زواقة باش تكمل بها المنظر، ماشي باش هز بها العمارة، غير دير بها ديكور لا أقل ولا أكثر منظر، هو بعض الحين كيديروا بعض الأشكال الهندسية بحال السواري أو ما يشبه ذلك لتتميمي بعض الأبواب، باب المحراب كيديروا واحد الباب يوازي في كثير من الأحيان كيحل بلاصة المصحف ما كتلقى كيخرج حتى شي جهة، علاش غير باش يقدوا المنظر؟ فإذا بعض الأحيان كيكون هذا الشيء، لا رمضان سارية صحيحة هز الإسلام، بني الإسلام على 50 وذكر رمضان، إذا كان هذا الصيام هز الدين كامل، كل الدين محمول على خمسة أركان من بينها رمضان أو الصيام، فمعناه إذن أنه يجب أن يكون حالا تصحب المؤمن عمره كله، وإلا فلا معنى لها، باش يكون ركن وما عندوش الآثار العام على حياة المسلم كلها إذن لا معنى له. فما شرع ركنا ما دار ربك على ركن، وما جعله آيات تتلى في القرآن إلا ليعيش المؤمن أحوال الصائمين أبدا، وليكون الصيام بالنسبة إليه مفتاحا ومركبة وظهرا يقربه إلى الله جل وعلا ويطوي به المسافات طيا. شت نهار ضيق الدنيا لا قدر الله بي أو بك بما رعبت صم يوما تجد عجبا، يعني أن تصوم لله جل وعلا ذلك اليوم سبحانه وتعالى ينزل لك وعليك من الخيرات والبركات ويستجاب لك من الدعاء ما قد لا يخطر ببالك ويعصمك الله جل وعلا من كل فتنة. ف يعني اللحظة التي تصبح فيها الفتن يعني يصبح عمومها ونزولها يعني بلوى عامة كزماننا هذا، صعيب جدا تحرز من الفتن، صعب جدا، هذا أمر واضح ومشاهد. فبإذن الله حينما يصوم الإنسان يصبح يعني كالمحمي من الالتهاب من النار، يدخل في الحر ويسلك بإذن الله ناجيا سالما. فالصائم إذن آمن بإذن الله جل وعلا، حاله كحال إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني حينما يعبر الإنسان زمن الفتن ويمخر هذه البحار الملتهبة بشتى أنواع وأصناف الفتن باستصحاب حال الصائمين يكون معصوما بإذن الله، معصوما بإذن الله جل وعلا. ولهذا يفهم الحديث الصحيح الذي خاطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب حينما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ليتزوج ومن يستطيف عليه بالصوم فإنه له وجاء، أي دواء وشفاء وحفظ من كل وسواس ومن كل زين. إنما كثير من الشباب ما يفهموش مع الأسف هذا الحديث، هذا يتصور يعني الصوم أنه يعني ما يأكل ما يشرب السلام يعني ولا يعيش حال الصائم، وفي المغرب يأكل مالزة وطاب وانتهى الأمر، لا أبدا، كما مع الأسف يعني نتحدث عن هذا في كثير من المناسبات في عند إقبال رمضان، يعني بداية رمضان كان نتكلموا على هذا الأمر، هذا ديال أنه العادة أو رمضان ولا عند الناس يعني عند المغاربة يعني عادة أكثر مما هو عبادة، لا يستفيدون من آثاره التربوية. فالمقصود إذن أن يحصل الشاب منزلة الصائمين عليه بالصوم، يعني الانقطاع إلى الله عز وجل حقيقة، يعني الصوم يعني بالمعنى الفقهي لا يأكل ولا يشرب ولا ولا ولا من بداية النهار إلى آخر النهار من الفجر إلى غروب الشمس، ولكن يعني على أن يصوم، أن يصوم بمعنى أن ينقطع كلية إلى الله جل وعلا. فإذا حصل تلك الصفة الإيمانية فإنه بإذن الله عز وجل يصبح معصوما ويصبح محفوظا من شر كل فتنة، راقي عالي، بالعكس سيستقذر الخطيئة وقد كان يشتهيها، يعني يحصل له واحد الإنعكاس نفسي إيجابي هائل، يعني قبل صومه كان يشتهي الخطيئة ويستلذ ذكرها وتصورها وتخيلها، ولكن من بعد أن يحصل المنزلة الإيمانية يرتقي إيمانه ويرتقي ذوقه، يعني من خشي الذوق الخطايا ذكر الخطيئة يستبشعها ويستقذرها ويشعر بالغثيان، طافي كيولي يعيف هذه الأمور التي يعني قد تسقطه في المساقط وفي المطبات من الذنوب والخطايا والكبائر، ذلك يصبح آمنا، أولئك لهم أمن، هذا أمن، أمن أخروي وأمن دنيوي بإذن الله عز وجل، يأمنوا شر الفساد وكل منكر. فهذا الأمر ماشي فقط يعني خاص بالشباب، ولكن خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم به الشباب في حال التفكير في الزنا وما يشبهه، ولكن الله عز وجل خاطب قبل ذلك المؤمنين جميعا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم جميعا، العموم الذي لا يستثني أحدا، ذكرانا وإناثا، شيبا وشبانا، كهولا وشبابا، كل الناس لعلكم تتقون، لعلكم تتقون كيعطي لك الصفة ديال التقوى تجدها يعني صارت لك غذاء تتغذى به وأنت صائم لله منقطع متبتل. ولهذا إذن ما ينبغي للمؤمن أن يفكر في الصوم وفي أحواله فقط مع رمضان، فهذا نوع من عدم فهم لمقصد التشريع لهذه الشعيرة العظيمة في الدين التي يركن من أركان الإسلام، ولكن ينبغي أن يصل روحه بالله جل وعلا صائما أبدا أبدا، وهو مفطر وهو ممسك دائما صائم إلى أن يلقى الله جل وعلا على أعلى وعلى أرفع ما يكون منزلة من ناحية الإيمانية والرضا الرباني الرحماني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونستأنف كلامنا حينما إذن الله بعد ذلك بذلك. بعض الأسئلة الفقهية وغيرها، يسألني سؤال هل يجوز أن تأم المرأة الرجل؟ وهذه دازت هذه صافي، هذيك الفتنة ديال الكنيسة كملت مابقاوش متابعينها. يعني العبادة عبادة، اش معنى العبادة؟ العبادة هي أن يشعر العبد بأنه عبد لله، لا يفعل إلا ما أمره الله ولا يترك إلا ما نهاه عنه الله، فإذا أذن الله في شيء فقد أذن، إذا لم يأذن فلم يأذن، بسلام. يعني هذه العبدية حقيقة، يعني لذلك يعني إذا لم يجز الله للمرأة شيئا فلم يجزه، وإذا أجزه فقد أجزه. يعني شيء غريب جدا، هذه تسمى يعني معلومات من الدين بالضرورة حقيقة، يعني المرأة تأم الرجل، يعني بحال كيقول لي واش يعني السما فوقنا والأرض تحتنا. طبعا السماء فوقنا والأرض تحتنا. المرأة لا تؤم الرجل، هذا من البديهيات في الدين، معلوم من الدين بالضرورة. اللي في الباب ديال الإسلام ديال العبادة وديال الصلاة، اللي في الباب. إذا كنا إذا كان هذا الزمن، وربما ما أعرف هذا الزمن هذا يعني صارت الشمس فيه في حاجة إلى دليل. لا غير كان يعني أنا وصراصي وعدد المؤمنين اللي كيقنط أحيانا والإنسان كيعرف الجواب ويسول، ماشي لأنه كيبغي، لا كاين ذاك المعنى ديال كيبغي يحصلوا فلان، لا ماشي أنا يعني راه بعض الأحيان من اللي كيكون الجواب بديهي ونسول فإنك ترتكب إثما. علاش؟ واحد الخطرة في مجلس ديال شي أساتذة وشي علماء ورد عليهم واحد السؤال من البديهيات، هذا السؤال جاي من شي جهة كيقول واش الدعاية وإشهار القمار يجوز أو لا. أنا شخصيا رفضت نجاوب هذا الجواب، لأنه غدا يقول لي عاود واش الصلاة واجبة ولا ماشي واجبة. يعني المعلوم من الدين بالضرورة لما نوصلوا نبقوا نجاوبوا عليه معناه راه يعني صافي واحد المرحلة يشكك أنت واش مسلم ولا ماشي مسلم، يعني هذا عبث صافي، هذا عبث. لذلك المعلوم من الدين بالضرورة الثوابت هي ثوابت الدين وثوابت البلاد، ما ينبغي أن نجعلها محل نقاش أصلا. هذه ما كتقراش في المدرسة ولا في الجامعة ولا في الجامعة، هذه كنرضعوها من موتنا من الثقافة الشعبية البسيطة، بمعنى أن هذا السؤال يمكن يسولو شي واحد عاد سلم البارح، ممكن هذوك المؤلفات قلوبهم ممكن مازال مسكين سيق الدنيا أخبر. أما واحد مسلم أمي كتكلم على العالم أمي، لا يجوز شرعا ولا عقلا أنه يكون جاهل أنه الخمر حرام أو الربا حرام أو السرقة أو الزنا حرام والعمل لذلك وبذلك وفي ذلك أيضا حرام. هذا الشيء ما خصوش يكون مجهول نهائيا. هذا سؤال مجمل ما عنده جواب، ما عنده جواب لأنه ما يمكنش لي مقدار من المال قد بلغ النصاب مع العلم أني كنت أصرف منه طيلة هذه المدة. شنو هي المدة؟ والسنة ولا ماشي سنة؟ والمبلغ النصاب واش كان كمل العام ولا ما كملش العام؟ يعني السؤال هذا مجمل ما عنده جواب. الجواب ديالو خصو سؤال عاود نطرحوه، يعني واش يعني كمل عليك العام وانت عندك النصاب ولا كليت النصاب قبل ما يوصل العام؟ هذا كذا مشكل الى اخره. والباقي اللي كاين كلام باقي من مبني على هذا فلا بد من معرفته. اذا كان يعني المال ديالك طبعا بلغ النصاب، وراه هذا ايضا من ابجديات الاسلام، بلغ النصاب عندك النصاب ديال المال يعني ما يقارب من 150 ألف ريال ولا 160 ألف ريال تقريبا تقريبا كتزيد وتنقص على حسب ثمن الذهب كل سنه، داز عليها العام وما نسيت منها والو، راه خصك تزكيها. هي طبعا اكثر اكثر. هل يجوز التداوي ببول البعير؟ نعم، الاحاديث الصحيحه في ذلك. القوم الذين وردوا المدينه واجتووها وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجوا لبرا ويعني يشربوا من البانها وابوالها، يجوز التداوي بابوالهم. هذا يعني السؤال الدائم هو يعني البحث عن عن عن عن, عن القرض الرباوي. الربا ربا الى يوم القيامه وبجميع المسوغات، والضروره سميتها الضروره تقدر قدرها، عندها القاعده ديالها، والضروره واحده ليس لها تجليات، الضروره واحده حينما يصل الانسان يعني حالات الضرر راه مشتقه من ضرر صافي، يحس بالضرر منك اللي خلقك. اجي شحال ما اجي كيبدا كيشرح لي الضرر، كيبدا يشرح لي باش يقنعني، راه خطير الا قنعتني. شكون اللي خطير؟ خطير كلامك انت عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه شخصان يحتكمان ويختصمان اليه وكل يدعي ان المال له، هذا كيقول ديالي الاخر كيقول ديالي، فقال لهما اني بشر، راه نبي صحيح ويجي الوحي، ولكنني في يعني تنزيلي النوازل على جزئياتها الاصل فيه صلى الله عليه وسلم انه يعني باعتباره قاضي، هنا يخدم بما يسمى بالسياسه الشرعيه في القضاء، باعتباره قاضي كيجتهد في تنزيل المنازل. قالوا اني بشر وقد يكون بعضكم الحان بحجته من بعض، كان فيكم اللي مطور وكيعرف يهضر يعني عنده المرافعه المحاماه عاليه جيده، وقد يكون بعضكم الحان بحجته من بعض، فمن اقتطعت له حق امرئ مسلم أنا أعطيه، أنا أحكم بالظاهر، نقول هذا وقيل هو اللي عنده الحق وهذا ظلم، ما عرفش يتكلم، هو راه العكس. فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها إن شاء أو ليتركها. فأثر ذلك في الرجلين وجعل يبكيان، وجعل كل منهما يقول الحق لصاحبي، عذب كل واحد يقول ديالي، الاخر يقول لا ديالو ديالو، قلبه شغل. فلذلك الانسان يعني ما يزعمش على الحرام، راه رب العالمين هو المطلع على ذلك. ووالله الذي لا اله الا هو ان المال الحرام يعطي نتيجته السلبيه في الدنيا قبل الاخره، راه الا ما دمر الانسان صحته يدمر له معيشته، الا ما دمر يدمر له الاسره ديالو يدمره في الدنيا قبل الاخره. ولذلك بنادم ما يزعمش على الخطر، والشيطان يسوغ له ذلك ويقول له انت من اهل الضرار وانت كذا وانت كذا. تعلموا التوكل وتعلموا الصبر، وكاين الله سبحانه وتعالى سميته الرزاق، ان الله هو الرزاق. شنو قال؟ ذو القوه المتين، بمعنى انهم اللي يعطيك الرزق ديالك ما كاينش اللي يقلع لك، قوه الله سبحانه وتعالى. مع الاسف الشديد، هل يجوز التجارة في الكلاب؟ لا تجوز التجارة في الحديث. إذا جاء يطلب ثمن الكلب فملأ كفه ترابها، هذا حديث صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة. أقول اللهم إلا، هذا استثناء، إذا كان الكلب معلما، كلب ديال الصيادة أو يعني حراسة، ولكن عنده يعني معلم. علاش؟ هذا الجارح المعلم ماشي كتبيع الكلب، لا كتبيع الصنعة ماشي ديال الكلب، باع واش الكلب كيتزاد معلم. إذن هو ذاك الكلب علمه الإنسان، يعني كتستطع أن تتعلم واحد الكلب يصيد وعنده تعليمات كيقدر يمشي ويجيب الصيادة وكذا إلى آخره، ومأدب وما ياكلهاش، لأن المشي يبدا فيها مشات قد صالحت تكل واخا أنت اللي صيدتها، وهلم جرى وهلم جرى. فإذن راه واحد الصناعة بشرية ماشي كلبية، بشرية لقنها الكلب فيبيعها مدرب الكلاب، يبيع صناعته ولا يبيع الكلاب، والكلاب تما مبيعة بالتبع لا بالأصالة، غير لأنه الكلب راه حامل الصنعة. أما الصنعة يعني مولها الحقيقي هو بنادم اللي درب الكلب، فمثل هذا الكلب يجوز بيعه، وما دون ذلك فلا. وأيما بيت دخله الكلب خرجت منه الملائكة، وهذا واضح في الأحاديث الصحيحة. هذا يسأل عن مجلة رسالة القرآن، إن شاء الله قريبة الصدور بإذن الله عز وجل، وستأخذ طريقها بإذن الله عز وجل. هل يجوز دفع الزكاة لضر القرآن؟ يجوز. علاش؟ لأنهم يعني ماشي لأنها ضر فيها رحيو، طلع لأن فيها الطلبة، وهذوك الطلبة جمعوا بزاف ديال الأحوال، يعني الصفات ديال مصرف الزكاة، أولا عابروا سبيل، وغالبا كيكونوا برانيين، وفقراء، ومساكين، وفي سبيل الله أيضا. هذه كلها الصفات مجموعة في الطلبة ديال القرآن الكريم اللي في المدارس العتيقة، ولذلك الزكاة إن شاء الله تم أحسن مصرف لها، خاصة الذي يفقه العصر ومشكلاته. يعني هذا كيسول على الكفارة ديال الإطعام 60 مسكين وفي غيرها، واش يمكن له يعني يعطيها فلوس؟ إذا تعذر عليه الإطعام، ما عندوش ظروف ديال الإطعام، هو الإطعام أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى قال إطعام. ولكن إذا تعذر كاين اللي ما عندوش ظروف ما يمكنلوش، فيصرفها فلوس بإذن الله عز وجل على قدر يعني تقريبا يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني إنسان يقدر الغداء ديالو بصفة عامة، يعني الأسرة المغربية البسيطة يعني الغداء ديالهم كيطيح تقريبا بالفرنك الواحد، ما كنديروش النهار اللي كلاو فيه مزيان، ما كنديروش النهار اللي ما كلاو فيه والو، كتجمع هذه مع هذه كتقرا 10 دراهم تقريبا، هي يعني إن شاء الله الرحمن الرحيم تغدي يعني إنسان تقلع له الجوع بإذن الله. فهذيك يعني غير إذا كانت عنده 60 راه خصو يعطي 60 واحد، ما يجمعش ويعطيها لواحد، كيولي راه طعم غير واحد ديك الساعة. وإلا عنده 10 مساكين في الكفارة أخرى خصو يعطيها 10، واحد ما يجمعش 10,000 فرنك ويعطيها لواحد، خصو يعطي 10، يعني كل واحد يعطيها الفرنك الفرنك. ولكن راه الإطعام أولى، لأنه هو النص والمقصود بالدرجة الأولى. اللي عنده الإمكان يعني مول الدار، ما قال لي بعض الأحيان شي واحد ما عنده دار، ما عنده فين. هذا الحديث بهذه الصيغه كله بدعه ضلاله، ولو كانت في نظر الناس حسنه، ما كاينش لا اصل لهذا الحديث بهذه الصيغه. هذا الحديث احنا كنقراوه دائما يعني معروف. هذه امراه عندها يعني هذا الذي يسمى بالاستحاضه، الاستحاضه معروفه ومعروف الحكم ديالها بانه يعني تصلي وتصوم وتتطهر لكل صلاه، توضا لكل صلاه والسلام، ماشي مشكل بين لازم. هذا السؤال تركته اخيرا لانه اشكال، يعني هو ما قالش شنو بالضبط ولكنني واضح، يعني مقصود هل يعتبر اخذ بعض المسافرين معي في السياره من كناس الى الرباط بالمقابل عملا شرعيا او غير شرعي، علما انني استعمل هذا العمل من اجل العيش؟ يعني كيخطف الله واضح. لا ما هذا غير زعما هذا المعنى بالدارجه كما كنقولوا. هذه من الناحيه الشرعيه نجيب لك واحد الامر يا اخي الكريم. لا الله لا يحسن العوان، انا بكل صراحه الله يحسن العوان، الناس خصهم يخدموا. انما كاين واحد يعني احاديث ومقاصد شرعيه ماشي غير في هذه المهنه ديال خطف البلايص كونتربوند تهريب ديال السلع. شخصيا اراه هذا العمل كله ماشي شرعي. مناش لانه منهي شرعا ان يشتغل شخص بعمل مخوف انت خدام فيك الخلعه، هذا لا يجوز للمسلم يصنعه. وفي الحديث لا يذل المؤمن نفسه، قيل وكيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال يكلف نفسه من الامر ما لا يطيق. ومن كنت على حالك جايب واحد السلعه ديالك وغادي هاي شدوني هنا يشدوني، هذا شرعا لا يجوز. المسلم ما خصو فيه يدير واحد الحاجه يبقى فيها مخوف من بنادم. الحمد لله ابواب الرزق ربي كبير سبحانه وتعالى، سير الامر اللي واضح وسهل والرزق عند الله سبحانه وتعالى. لقيت واحد الحاجه فيها الشبهه فيها المشاكل اتركب لك وسواس دعها، هذا دابا غير من حيث التأصيل الشرعي. ولذلك يعني لا أرى للمسلم أنه يدير شي حاجة اللي كيمنعها القانون فعلا. علاش؟ لأنه بهذه الحالة هذه أنا ورق الطوموبيل ديالو خصني صوبهم، ما خصنيش واحد يفهم عليا. المسلم خصو يكون عزيزا عند راسه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فلا يذل المؤمن نفسه. فهذه الحالة النفسية حالة سيئة، ومن الناحية التربوية كتخسر الشخصية ديال بنادم، كتخسر شخصيته، كتقول شخصيته اللي ما تنفخ فيها طير، هذا لا يصلح للمؤمن. فلهذا إذن يعني الإنسان يفكر فعلا، لا مبتلى بواحد الصنعة معينة اللي يعني متابعة، يفكر جديا باش يدير واحد الحاجة اللي واضحة في وضوح النهار وما فيها حتى شيء إشكال. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.